الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. ثم قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عباد الله، أيها المسلمون، نحن على بعد خطوة أو خطوتين من شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام والدعاء والاعتكاف والقرآن، شهر من حرص فيه على الخير خرج منه شخصا آخر مقربا من ربه عز وجل ومن الأبرار. عباد الله، هذه نفحات ربانية قد أقبلت علينا، فلنري ربنا سبحانه وتعالى منا خيره. هذا الشهر العظيم تضاعف فيه الحسنات، بل أجر الصائمين فيه لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأجر صومك يا عبد الله لا يعلمه إلا الغني الحميد سبحانه وتعالى. فأنت صابر في نهار الصوم على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة، وبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حسنات كثيرة وأجور وفيرة، وفيه تكفر السيئات وتغفر الذنوب. صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر، فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قال صلى الله عليه وسلم: آمين. ونحن في هذا اليوم قبل أن ندخل في شهر رمضان، فلنعقد العزم ولنحرص أشد الحرص على ألا نخرج من شهر رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا، غفرت ذنوبنا الكثيرة التي ملأت السهل والوعر قبل رمضان. نتوب إلى الله عز وجل ونحرص على الأعمال الصالحة التي تغفر فيها الذنوب في هذا الشهر المبارك. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، أي مصدقا بأن الله شرعه، واحتسابا طالبا للأجر من الله مخلصا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان يا عباد الله يحصل بأن تصلي مع الإمام من أول صلاة التراويح إلى أن ينتهي من الصلاة بالوتر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تصلي مع الإمام نصف ساعة إلى 45 دقيقة، ثم بعد ذلك كأنك قد قمت الليل كله. فاحرصوا يا عباد الله على هذه الحسنات وهذه الأجور الطيبات. بل قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي ليلة واحدة متنقلة في العشر الأواخر من رمضان. ومن حرص على صيام رمضان كله وقيام ليله فإنه سيدرك بإذن الله عز وجل هذه الليلة العظيمة التي نزلت فيها سورة من كلام ربنا من القرآن العظيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تعبد فيها لله عز وجل خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فيا عباد الله، أيها المسلمون، هذه فرصة عزيزة والله ربما لا ندرك غيرها، فلنشمر عن ساعد الجد ولنحرص أشد الحرص على استثمار هذا الشهر المبارك من أوله، ولنكن مستثمرين لكل ما فيه من خير وأجر وبر وعمل صالح. فهذا الشهر شهر الصيام وشهر القيام وشهر الدعاء، فالصائم دعوته مستجابة، بل آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أتت بين آيات الصيام. شهر رمضان شهر الجود والإحسان، شهر تفطير الصائمين، شهر رمضان شهر تصافي القلوب، شهر إنهاء العداوات، شهر القلوب السليمة. شهر رمضان من اعتمر فيه كانت عمرته كحجة، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة الكثيرة التي تعمل في هذا الشهر المبارك. وليحرص المسلم كذلك يا عباد الله على ترك الذنوب وترك السيئات، فقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما فائدة أن يترك العبد الأكل والشرب والجماع والمفطرات ثم هو غارق في الذنوب والمعاصي والسيئات؟ عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان بشر أصحابه بقدومه فيقول لهم: قد جاءكم شهر مبارك، شهر رمضان، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه إلى المعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. عباد الله، أهل الشر والفساد قد أعدوا لكم جملة من الشر والسوء والفساد في رمضان، فاحذروهم واحذروا ما يقدمونه لكم من سموم وخبث. أعاننا الله وإياكم على كل خير، وصرف عنا وعنكم كل شر. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلمون، عباد الله، شهر رمضان هو شهر القرآن، فلنعقد العزم من الآن على أن نختم رمضان ختمات، لأنه شهر القرآن. فأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في مكة في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. وتجارتك مع الله بالقرآن تجارة رابحة لا تبور ولا تخسى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه فرصة عظيمة بين يدينا يا عباد الله قبل دخولها. بارك الله لنا ولكم فيما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان وأعاننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا توبة صادقة، توبة نصوحا تكفر بها سيئاتنا، تغفر بها ذنوبنا يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ هذا البلد وبلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال الصالحة، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين، وعلمنا ما ينفعنا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب